هذا أيها الإخوة هو الشريط السادس من تفسير سورة فصلت. الذي تقبل منه هو هابيل، والثاني قابيل لم يتقبل منه فحسده وقال لأقتلنك. لماذا؟ نعم، حسد، لأن الله تقبل منه، فقال له أخوه هابيل إنما يتقبل الله من المتقين، كأنه يقول له اتق الله فيتقبل منك. ثم قال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، يعني أنك إن أردت أن تقتل لأني أخاف الله. ولعل هذا كان في شريعة من سبق أنه لا يجوز للإنسان أن يدافع عن نفسه، أو إنه خاف من مفسدة أكبر، ومعلوم أن دفع المفسدة الأكبر أمر إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه، أي سهلته له فقتله، فأصبح من الخاسرين. فكان قابيل أول من سن القتل بغير حق، وصار كل نفس تقتل بغير حق فعلى قابيل شيء من وزرها والعياذ بالله، لأنه أول من سن القتل، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لكن هل الأمر كما قال المؤلف إنه الشيطان يعني إبليس الذي أبى واستكبر عن السجود لآدم وقابيل، أو المراد الجنس؟ الصواب الثاني بلا شك، لأن كثيرا من الكافرين لا يخطر ببالهم أنهم كفروا تأسيا بالشيطان الذي أبى واستكبر، وكثير من القتلة لا يتأتى بباله أنه فعل ذلك تأسيا بقابيل. فإذا كانت الآية تدل بلفظها على العموم والمعنى يقتضي ذلك، فإنه لا وجه لكوننا نخصها بإيش؟ بمعين. انتبه يا ولد، وهذه قاعدة يجب أن نفهمها في من قواعد التفسير، أن اللفظ العام لا يجوز أن يقتصر فيه على بعض أفراده إلا بدليل، فإن لم يكن دليل فالواجب العموم. هنا نقول الواجب العموم لأن اللفظ عام، ولأن المعنى إيش؟ امشوا يا جماعة، ولأن المعنى يقتضيه، لأن كل إنسان كافر قد لا يخطر بباله أنه متأسٍ بالشيطان بإبليس. كل إنسان يقتل عمداً بلا حق لا يخطر بباله أنه قتل تأسياً بقابيل، وحينئذ فاللفظ لا يساعد والمعنى لا يساعد، أعني لا يساعدان على التخصيص بإبليس وقابيل. وقوله من أضلانا من الجن والإنس، الجن على كلام المؤلف هو إبليس، والإنس قابيل، والصواب العموم. فإن قال قائل نحن نعلم أن الإنسان يضله البشر، يأتي إنسان سيء ويضله، لكن كيف يكون من الجن؟ نقول لأن الجن وعلى رأسهم الشيطان يأمر الإنسان بالفحشاء، ويأمره بالمنكر، ويأمره بالكفر، فيكون بذلك مضلا له. أرأيتم ما حصل من آدم وزوجه؟ ألم يكن الشيطان قد أضلهما؟ نعم بلى، قد أضلهما، نهاهما الله عن الأكل من الشجرة، فجاء الشيطان ودلهما بغرور، وجعل يقسم لهما أنه ناصح، ووسوس إليهما حتى أكل من الشجرة. نعم، نجعلهما تحت أقدامنا، نجعلهما بالجزم جواب الأمر في قوله أرنا، يعني إن أريتنا إياهما نجعلهما تحت أقدامنا في النار. ولا شك أن الذي يجعله الإنسان تحت قدمه قد أذله أعظم إذلال، ولهذا من الأمثال السائرة أن الإنسان إذا أراد إعزاز الشخص قال أنت مني على الرأس، وإذا أراد إذلاله قال أنت تحت قدمي. فهم يقولون أرنا هذين اللذين أضلانا نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، أي أشد عذابا منا. كما كان عاليين علينا من قبل فلنجعلهما نحن الآن تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. من فوائد هذه الآية الكريمة إقرار الكفار بربوبية الله وأنه المجيب للدعاء، لقولهم ربنا أرنا الذين أضلانا، وهذا كلام الكفار. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان ينبغي له أن يبتعد، بل يجب عليه أن يبتعد عن قرناء السوء، لقولها الذين أضلانا من الجن والإنس. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من جلس السوء، فقال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أي على دين صديقه ومحبه، فلينظر أحدكم من يخالل. وقال عليه الصلاة والسلام مثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة، فاحذر قرين السوء، لا تجتمع به، لا تصادق، لا تستأمنه على أي شيء. ومن فوائد الآية الكريمة تبرع التابعين من المتبوعين يوم القيامة، ويشهد لذلك قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. فالمتبوعين في آية البقرة يتبرؤون من التابعين، كما أن التابعين أيضا يتبرؤون من المتبوعين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإضلال يكون من الجن والإنس، يكون من الجن والإنس، لقول أضلانا من الجن والإنس. فمصاحبة الإنس للإنسي واضحة، مصاحبة الجني للإنسي أيضا مستفادة من قوله تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينونهم ما بين أيديهم وما خلفهم. ومن فوائد الآية الكريمة شدة حنق هؤلاء الضالين على المضلين، لقوله نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. ثم قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله، قالوا بألسنتهم وقلوبهم، ولا يكفي مجرد القول باللسان، لأن القول باللسان يقع من المنافق ومن المخلص، لكن المراد القول باللسان وإيش؟ والقلب. قالوا ربنا الله، وهذا القول الذي قالوه ليس مجرد قول على اللسان واعتقاد بالجنان، بل هو مستلزم لطاعة الله عز وجل. ولهذا قال ثم استقاموا، أي استقاموا على طاعة الله. فالإيمان في القلب والاستقامة في الجوارح. لم يكتفي الله بالثناء عليهم وبيان جزائهم على الإيمان بالقلب، بل لا بد من الاستقامة. ولقد ثم استقاموا، وقول المؤلف على التوحيد وغيره مما وجب عليهم صحيح، يعني استقاموا على التوحيد فلا إشراك، استقاموا على الاتباع فلا بدعة، استقاموا على الطاعة فلا معصية، استقاموا على الخير فلا شر، وهل مجرى. وتأمل قوله ثم استقاموا، أتى بثم الدالة على الترتيب بمهلة، يعني أن إيمانهم لم يكن إيمانا خاطفا آمن ثم زال، لا، إيمان مستقر، لأنهم استقاموا على دين الله عز وجل. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل فقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني قولا فصلا. فقال له: قل آمنت بالله ثم استقم. وهو مأخوذ من هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وقول تتنزل عليهم الملائكة، تتنزل مدلولها يخالف مدلول تنزل، لأن تتنزل فيها زيادة على تنزل. ما الزيادة؟ التاء. فهذه الزيادة تقتضي معنيين: المعنى الأول أن تنزلهم يكون شيئا فشيئا، تتنزل لا تنزل دفعة واحدة. والثاني أن التنزل أو النزول متكرر، تتنزل عليهم، يعني كلما دعت حالهم إلى تنزل الملائكة عليهم تنزلت عليهم. فصار الفرق الآن بين تنزل وتتنزل من وجهين: الوجه الأول أن تنزل تعني النزول مرة واحدة ودفعة واحدة، وتتنزل تقتضي تكرار النزول وأنه يكون شيئا فشيئا. عليهم الملائكة، سبق الكلام على ذكر الملائكة. وقول المؤلف عند الموت فيه نظر، لأن الله تعالى لم يقيد ذلك. فالظاهر أن الملائكة تتنزل عليهم كلما دعت الحال إلى التنزل إلى النزول، عند الموت وعند الخوف وعند المعارك وفي كل حال تقتضي أن تنزل الملائكة عليهم، لأن الله أطلق تتنزل عليهم ألا، أي بأن لا تخافوا من الموت وما بعده، ولا تحزنوا على ما خلفتم من أهل وولد فنحن نخلفكم فيه. نحن نقول ألا تخافوا من مستقبلكم ولا تحزنوا على ماضيكم، لأن الإنسان عند الخوف إما أن يخاف من المستقبل أو يحزن على ما مضى فيقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، لم يحدث لي الخوف مثلا. فالملائكة تنزل عليهم فتقول لا تخافوا من المستقبل ولا تحزنوا من الماضي، وقدم الخوف من المستقبل لأنه أهم من الحزن على ما مضى، لأن مستقبل الإنسان هو الذي يجعله يسير أو يتوقف، فلهذا بدأ به قبل ذكر الحزن. وإذا جعلناها مثلا مما يدعو إلى التنزل حال الموت، فالملائكة فالإنسان عند الموت حاله تقتضي أن يزاد قوة ونشاطا على الإيمان والتوحيد، فتتنزل عليهم الملائكة عند الموت أيضا وتبشرهم بها أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أبشروا هذه هي من البشارة وهي الإخبار: اجلس يا ولد، هذا ظن ابنك مبارك، تعال عند أبوك. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، البشارة هي الإخبار بما يسر، هي الإخبار بما يسر. وسميت بشارة لأنه إذا سر الإنسان ظهرت علامة السرور على وجهه فتغيرت بشرة الوجه. وقد تطلق البشارة على الإخبار بما يسوء من باب التهكم. قال الله تعالى: بشر المنافقين إيش؟ بأن لهم عذابا أليما. وقال تعالى: فبشرهم بعذاب أليم، مع أن هذا مما يسوء لكنه على سبيل التهكم بهم، كما تقول للعاصي، كما تقول أنت للعاصي: أبشر بسوء العاقبة، أبشر بالنار، وما أشبه ذلك مما يكون تهكما به. أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الجنة هي الدار التي أعدها الله لأوليائه، وفيها كما في القرآن الكريم: لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وفيها كما جاء في الحديث القدسي: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بالجنة التي كنتم توعدون، من وعدهم بها؟ وعدهم الله عز وجل. قال الله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا أي نحفظكم فيها، وفي الآخرة أي نكون معكم فيها حتى تدخلوا الجنة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون تطلبون. تقول لهم الجنة، تقول لهم الملائكة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني أن الملائكة تتولى المؤمنين تحثهم على الخير وتحذرهم من الشر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للملك في قلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إعادة بالخير وحث على الطاعة، ولمة الملك الشيطان بالعكس. وقوله في الحياة الدنيا أي نحفظكم فيها، وذلك أن الإنسان إذا كانت الملائكة معه فإنها تسدده وتدله على الخير وتحثه عليه، وفي الآخرة يتولونهم أيضا، فإن الملائكة تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وفي الجنة تدخل عليهم الملائكة من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فهم أولياء المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة، جعلنا الله وإياكم منه. ولكم فيها أي في الآخرة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، كل ما اشتهاه الإنسان وإن لم يطلبه فإنه يحصل بين يديه، وكذلك أيضا كل ما طلبه فإنه يحصل بين يديه. في الدنيا لا يتسنى الإنسان ما يشتهي، حتى لو طلب وكرر الطلب فإنه قد لا يأتيه، لكن في الآخرة مجرد ما يقع في قلب الإنسان أنه يشتهي كذا يحضر. كذلك أيضا ما يطلبون، ما يطلبونه يحضر أيضا، ويأتيهم أيضا ما لا يخطر على بالهم، كما قال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يعني يأتيك من النعيم ما لم تطلبه وما لم تشتهيه نفسك لأنه لم يخطر على بالك. نزلا رزقا مهيئا منصوب بجعل مقدرا، أي نعم بجعل مقدرا، أي جعل نزلا من غفور رحيم وهو الله عز وجل، لأنهم لم يصلوا إلى الجنة إلا بمغفرته ورحمته. نعم. بارك الله فيكم. بقولنا لا تفيد نزول الملائكة في الآخر الموت، نعم، من قصر الآية. نعم. شيخ بارك الله فيكم، هل هذا يصدق أيضا على قوله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإنه معيشة ضنكا؟ لأن أكثر المفسرين على أنها في القبر، نعم، وفي الآخرة، بينما الآية عامة. وهو كذلك، الآية عامة، ويدل في عمومها قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فإن مفهومها أن من لم يتصف بذلك فليس له حياة طيبة. ما الذي حملهم على كثرتهم الشيخ على هذا؟ لعلهم فهموا أن السياق يدل على هذا، فهنا مثلا لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، البشارة بالجنة حقيقة إنما تكون عند الموت، فلعل السياق ظنوا أنه يقتضي التخصيص. نعم. قول من شيخ بارك الله فيك، ربنا أرنا الذين، هذا شيخ أليس فيه إقرار بالألوهية كما أنه إقرار بالألوهية؟ أليس فيه إقرارا بالألوهية؟ بالألوهية بتوحيد العبادة، لأن الدعاء من أنواع العبادة، يعني كونهم دعوا الله عز وجل. لا، دعاء الله تعالى يكون حتى في الدنيا، لكنهم يدعون الله تعالى في الضراء وينسونه في السراء، وهناك أيضا في الآخرة ربما يقرون بهذا، يعني يقرون بأنه حق لا إله إلا الله، ولكن لا ينفعهم هذا الإقرار. نعم. إن رسول إيش سسلم إيه بينا أخبر من الملك لما نعم هل يعني هذا شيخ في نفس الوقت يعني قد يرد ترد اللمتان في آن واحد، فيهوى الإنسان الخير وإذا بالشيطان يصده عنه، وقد يكون لم يطرأ على باله فعل الخير ثم والشيطان قد وسوس له بالشر. نعم. شيخ جزاك الله خير، الدعاء هنا يا شيخ هل هو خاص بكثرة الإنس أما جميع الكفر في الجن والإنس. إيش؟ الدعاء هنا عندما قالوا وقال الذين كفروا ربنا أرينا الذين أضلانا. نعم. هل هو خاص بكفرة الإنس أم شامل كفرة الإنس والجن؟ يشمل هذا وهذا. يشمل هذا وهذا لأن الجن يدخل كافرهم النار بالإجماع. يا شيخ لماذا أتت الآية بصيغة الماضي؟ إيش؟ لماذا أتت الآية بصيغة الماضي وقال الذين كفروا؟ أين؟ هذا سؤال جيد. يقول هذا القول هل حصل أو سيحصل؟ الجواب لم يحصل، لكنه على حكاية الحال، على حكاية الحال، أو يقال إنه لما تحقق وقوعه صار بمنزلة الماضي كقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فإن أمر الله لم يأتي بعد دليل قوله فلا تستعجلوه. ولا يمكن أن يقال إن قول الكافرين أرنا الذين أضلانا أن ذلك في النار بدليل قوله تعالى بعد ذلك فجعلهما تحت أقدامنا. نعم لا يدل، لأنه يمكن يجعلهما تحت أقدامهم وهم في عرصات القيامة، لا يلزم أن يكون هذا في النار. من المعلوم أن الجن فيهم الصالحون وفيهم دون ذلك، وفيهم المسلمون وفيهم الكفار، فالذي يضل إنما هو الكافر، أما الجني المؤمن فلا يضل. لكن شخص الله هل جميع كفار الجن عندهم أو مكنهم الله عز وجل من الإغواء؟ لا، ما هو على كل حال، لكن أصل كفر الإنسان أصل من, من, من الشيطان والنفس، والشيطان من الجن لا شك فيه، إلا إبليس كان من الجن. نعم. قضية الشيخ قول الله عز وجل على حكاية عن ابن آدم الأول فإن بسطت يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي لأقتلك، ذكرتم أن هذا شرع من قبلنا وأن شرعنا جاء بخلافه، فهل يكون هذا في شرعنا في ما يخص في فتنة؟ بلى، هذا في فتنة، لكن مسألة قابل وهابيل ما في فتنة، ولهذا أمر الرسول عند الفتنة أن يكون الإنسان كخير ابن آدم، كخير ابن آدم فيكف، كما فعل عثمان رضي الله عنه حين ثار عليه الثوار وأراد الصحابة أن يدافعوا عنه أمر بالإمساك. أكرم يا خليك وزن هذا. ولكم فيها ما تشتهي إلى الأمام، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. متى يكون هذا التنزل؟ نعم في كل حال ومنها عند الموت. نعم في كل حال يحتاجون إلى التأييد والتثبيت ولا سيما عند الموت. طيب يشهد لهذا قوله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم تأخر شوية. نجاري ما هو نتكلم عن النجاري. يشهد لهذا قول الله تبارك وتعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. عبر بقوله تتنزل دون تنزل، لماذا؟ سببين. نعم. الأول التدرج في التنزل. نعم. الثاني في التكرار والاستمرار. طيب أحسنت. قوله أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سعد ما هي البشارة؟ البشارة هي تبليغ الناس بالمرغوب فيه، الإخبار بما يسر. طيب وهل تأتي لغير ذلك؟ نعم. ها. تأتي بما يسر تأتي أحيانا بما يسر. بما يسر؟ نعم. بما يسر؟ بما يسيء. بما يسوء؟ نعم. طيب مثاله؟ مثاله أحمد؟ بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليم. أحسن. طيب هذه البشارة هي على معناها الحقيقي أو يراد بها شيء آخر يا أحمد؟ يراد بها التنكيل عليهم والتهجير. التهكم، يراد بها التهكم، مثل قوله تعالى ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا يقال له تهكما فيه. نعم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كيف كانوا أولياؤهم في الحياة الدنيا؟ أولياؤهم في الحياة الدنيا يعينونهم على فعل الخيرات ويحذرونهم في المنكرات. نعم. هل نهال ما يشهد له في الحديث؟ الحديث؟ نعم. قرناء يعني؟ لا، أن أن أنهم أولياؤهم في الحياة الدنيا. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لما والملك لما. أحسنت. طيب أظن وقفنا على قوله ولكم فيها ما تدعون. ها؟ إيش؟ اللقط هذا لو ننزل شوية. إيش؟ اللقط هذا لو ننزل شوية. أي هذا؟ طيب قال نعم ايش قوله ايه نعم خلينا نكمل الآية. قال الله تعالى ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون، اي ما تطلبون، فكل ما تشتهيه النفس ولو بلا طلب يحصل، وكل ما يطلبون فانه حاصل مهما كان. يقول الله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال نزولا رزقا مهيئا منصوب بجعل مقدرا، يعني ان نزل على تقرير المؤلف ان نزلا مفعول ثاني لجعل المحذوف، انتبه، جعل نزلا ومفعولها الاول هو نائب الفاعل لان نائب الفاعل ينوب عن المفعول به، ينوب مفعول به عن فاعل. طيب يقول نزلا أي جعل نزلا من غفور رحيم وهو الله عز وجل، وذكر المغفرة والرحمة لأنهم بمغفرة الله ورحمته وصلوا إلى هذا، فبمغفرته للذنوب نقوا منها، وبرحمة الله تعالى صاروا أهلا لدخول الجنة. من فوائد الآيات أولا أن مجرد العقيدة لا يغني شيئا حتى يكون معه عمل، لقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وما يقوله كثير من الناس نحن على العقيدة هذا حق لا شك ويمدحون عليه، لكن لا بد من أن يقال نحن على العقيدة والعمل الصالح، إذ لا بد من العمل. ومن فائدة الآية الكريمة الحث على الاستقامة. استقامة على أي شيء؟ أجيب على دين الله عز وجل، أن يثبت عليه ويستقيم عليه ولا يتغير. ومن فائدة هذه الآية الكريمة إثبات الملائكة لقوله تتنزل عليهم الملائكة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى سخر الملائكة لبني آدم في مواطن كثيرة كما في هذه الآية وكما في قول الله تبارك وتعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، وكما سخرهم الله تعالى يجلسون على أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون الأول فالأول إلى غير ذلك من المواطن التي جاءت في الكتاب والسنة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة التي تتنزل على هؤلاء المؤمنين المستقيمين تبشرهم بأمرين بل بثلاث أمور: أولاً أنه لا خوف عليهم، والثاني أنهم لا يحزنون، والثالث أن الجنة مأواهم. وقد سبق الفرق بين الخوف والحزن. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة تحقيق البشرى بما يؤيدها، يعني لا يكفي أن تقول فلان أبشر بالخير حتى تبين ما يؤيد هذه البشرى. يؤخذ من هذه الآية وهي قوله التي كنتم توعدون، وذلك لعلمهم بأن وعد الله لا يخلف. ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة أولياء لمن آمن واستقام في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما الحياة الدنيا فهي حفظهم من المعاصي والزلل وتهيئتهم للعمل الصالح ومعونتهم على ذلك وتثبيتهم عليه، وأما في الآخرة فلا تسأل، فإن الملائكة تتولاهم، تتلقاهم الملائكة، وكذلك أيضا يدخلون عليهم من كل باب في الجنة إلى غير ذلك مما ذكر الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن للذين آمنوا بالله واستقاموا في الجنة ما تشتهيه الأنفس، وفي آية أخرى ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فيكون لأهل الجنة فيها متعتان: المتعة الأولى بالذوق والطعم، والثانية بالرؤية والنظر. ومن فوائد الآية الكريمة أن في الجنة كل شيء يطلب، لقوله ولكم فيها ما تدعون، فكل ما يطلبون فإنه موجود في الجنة. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنهم يؤتون هذا الرزق في الجنة على أنه إكرام وكرامة، لقوله نزلا، وأصل النزل ما يقدم للضيف من الكرامة. ومن فوائد الآية أيضا أنهم إنما وصلوا إلى ذلك بمغفرة الله ورحمته، لقوله نزلا من غفور رحيم، ولولا ذلك ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالإنسان لا يصل إلى الجنة بالعمل، ووجه ذلك أنه لو قوبل العمل بالنعمة التي أنعم الله بها على الإنسان لم يكن شيئا، إذ أن نعم الله لا تحصى ولا تعد، بل قال بعض أهل العلم إن شكر نعمة الله على النعمة إيش هو؟ نعمة يحتاج إلى شكر ثاني، والشكر الثاني نعمة يحتاج إلى شكر ثالث، وهلم جرا. وعليه يقول الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي في له، الله، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الاسمين من أسماء الله، وهما الغفور عبد الله الرحيم، الغفور الرحيم. وهنا نعطيكم قاعدة مفيدة في الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى تدل على الذات والصفة، على الذات والصفة، دلالة مطابقة وتضمن ودلالة التزام. فغفور يدل على أن هناك غافرا وهو الله، ويدل على صفة المغفرة، على صفة المغفرة له، إذ لا يمكن أن يوجد اسم مشتق لا يوجد في موصوفه أصل الاشتقاق. ولهذا لا تقول للأعمى إنه بصير، ولا للأصم إنه سميع. طيب، فلا بد أيضا من إثبات الذات المتصفة بما دل عليه الاسم، ولا بد من إثبات الصفة التي اشتق منها الاسم، لا بد أيضا من إثبات لازم ذلك الصفة، أو من إثبات لازم تلك الصفة، لا بد من هذا. طيب، مثال ذلك، قال الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فأخبر أنه خلق، وبين أنه أخبرنا بذلك لنعلم أنه على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فكيف دلت صفة الخلق على العلم والقدرة؟ لأنه لا يمكن خلق إلا إيش؟ إلا بعلم، يعلم كيف يخلق، ولا يمكن خلق إلا بقدرة. ولهذا من لا علم له لا يمكن أن يخلق، ومن عنده علم ولكنه عاجز لا يمكن أن يخلق. أرأيت لو أن شخصا أراد أن يصلح مسجلا، هل يمكن أن يصلحه إلا بعلم كيف يصلحه؟ لا يمكن. وهل يمكن أن يصلحه وهو عاجز أشل؟ لا يمكن. طيب، إذن الخالق من أسماء الله، الخالق من أسماء الله تتضمن الدلالة على الذات وهو الله، وعلى صفة الخلق، وعلى صفة العلم، وعلى صفة القدرة. أنتم معنا؟ طيب، تدل على صفة الخالق الذي هو ذات الله عز وجل، وعلى صفة الخلق بالتضمن والمطابقة. كيف بالتضمن والمطابقة؟ إذا أخذ اللفظ بكامل معناه سميت الدلالة مطابقة، وإذا أخذ ببعض معناه صارت الدلالة تضمنا، وإذا أخذ بما يلزم على ذلك صارت الدلالة التزاما. ما أدري يعني واضح؟ طيب، فدلالة الخالق على الذات وصفة الخلق مطابقة، ودلالتها على الذات وحدها تضمن، وعلى الخلق وحده تضمن، وعلى العلم والقدرة التزام. طيب، نضرب مثلا في المحسوسات، تقول مثلا لي دار. الدار كما نعلم تتضمن حجرا وغرفا وساحات وأبوابا وشبابيك وما إلى ذلك. دلالة هذه الكلمة دار على كل هذا، على مجموع هذا، دلالة مطابقة يا أخواني، مطابقة. ودلالتها على كل غرفة وحجرة وشباك تضمن. ودلالتها على أن لهذا البيت بانيا التزام. طيب، أسماء الله تعالى تجرى على هذا. كذلك أيضا يقولون إذا كان الاسم متعديا فلا بد من الإيمان به اسما من أسماء الله، والإيمان بما دل عليه من صفة، والإيمان بما يترتب على تلك الصفة من أفعال. فالغفور، انتبه، لا يتم الإيمان به حتى تؤمن بأن الله تعالى تسمى بهذا الاسم غفور، فتؤمن بأن الغفور اسم من أسماء الله. لا بد أن تؤمن بما تضمنه من صفة إيش؟ المغفرة. لا بد أن تؤمن بأن الله يغفر بمقتضى هذا الاسم، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فانتبهوا لهاتين القاعدتين: الدلالة، دلالة الاسم على المعنى، تتضمن ثلاث دلالات: مطابقة، تضمن، التزام. ثم الاسم من أسماء الله إذا كان متعديا فلا يتم الإيمان به إلا بثلاثة أمور: أن تؤمن بأنه اسم من أسماء الله، أن تؤمن بما دل عليه من صفة، أن تؤمن

الدعوة تكون بصفة عامة، أما أن تذهب إلى فلان وتنصحه فهذا في الحقيقة موعظة، وإذا كان لك سلطة فهو أمر، أمر بمعروف. وهذا كما تعرف له أحوال، لا يجب على الإنسان أن يترك ما يهمه في دينه ودنياه من أجل أن يذهب إلى الناس يقرع أبوابهم ليأمرهم أو يعظهم، هذا ليس بواجب. نعم، من رأى، لكن رسول ما ذهب، ما قال تطلبوا رؤية المنكر. وهذا الذي لا يصلي يمكن أن أعظه في السوق في المسجد. ولهذا نجد الناس الآن يستثقلون أن يقرأ عليهم الباب أحد يعظهم أو يأمرهم، وربما حصل من ذلك ما يسمى برد الفعل. نعم، انتهى الوقت يقول حجاج. نعم، كيف تجمع بين هذا وبين حديث الرسول ان ما يخرج من النار والناس لم يعمل عملا قط، لم يعمل خيرا قط؟ نعم، والعقيدة هو عندما عقل، لكن هذا عذب الآن، عذب ما ترك العقيدة بأنه خرج من النار. نعم، لكن هل هذا تنزلت عليه الملائكة؟ ما تنزل عليه الملائكة. ثم لا بد أن يكون هذا عند هذا الإنسان عقيدة إيمانية، وإلا لقلنا النصارى أيضا يخرجون من النار بعقيدتهم. نعم، وعمل صالحا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ما الذي نصب قولا؟ نعم، تمييز. هل هناك قاعدة في مثل هذا السياق؟ عبيد الله، إذا جاء اسم مبين لاسم التفضيل صار منصوبا على التمييز. نعم، طيب، الاستفهام هنا بمعنى ها؟ لا، بمعنى النفي، وهو مشرب معنى التحدي. طيب، من المراد بهذا من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا؟ المراد كل من قام بالدعوة إلى الله سواء بالكلمة أو بالأعمال أو بالقول، يعني عام كل من دعا. ذكر بعضهم أنه مؤذن، هذا من باب ذكر بعض أنواع العموم، فيكون مراده بعض أنواع العام ولا يراد منه تخصيص، لكن مراد إيش؟ التمثيل. التمثيل، بارك الله فيك. طيب، ما أخذنا لآية واحدة، أخذنا فوائدها. قال الله تبارك وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة في جزئياتهما لأن بعضهما فوق بعض. قوله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة فسرها المؤلف بأن المعنى لا تستوي الحسنات بعضها مع بعض ولا السيئات بعضها مع بعض، وعلى هذا التفسير تكون لا غير زائدة، تكون أصلية. ويكون المراد بالآية انتفاء تساوي الحسنات وانتفاء تساوي السيئات، وهذا أمر لا أشكال فيه أن الحسنات بعضها أحسن من بعض وأفضل من بعض وأوكد من بعض، وكذلك السيئات بعضها أسوأ من بعض وأشد. لكن هناك تفسيرا آخر، وهو أن المعنى أن الحسنات والسيئات لا تتساوي، بدليل قوله ادفع بالتي هي أحسن إلى آخره. وبناء على ذلك تكون لا زائدة للتوكيد، كما هي في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإن لا هنا زائدة للتوكيد. ولهذا لو قلت في غير القرآن العزيز، لو قلت غير المغضوب عليهم والضالين لاستقام الكلام. فإذا قال قائل هل هناك ترجيح؟ قلنا المؤلف رجح المعنى الأول، وهو أن الحسنات لا تتساوى والسيئات لا تتساوى، وبعضهم رجح الثاني لأنه قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة إلى آخره. ولو قيل بالمعنيين جميعا لم يكن هناك بأس، وذلك لأن الآية إذا كانت تحتمل معنيين على السواء وهما لا يتنافيان فإنها تحمل عليهما جميعا. هذه القاعدة في أصول التفسير. الحسنة ما يحسن ذكره، والسيئة ما يسوء ذكره. هذا التفسير العام للحسنة والسيئة. قال ادفع السيئة بالتي أي بالخصلة التي هي أحسن إلى آخر. الغريب أن كلام المؤلف في ادفع بالتي أحسن يقتضي أن معنى الآية أن معنى الجملة قبلها لا تستوي الحسنة مع السيئة. ادفع السيئة بالتي أي بالخصلة التي هي أحسن. أفادنا رحمه الله أن التي صفة لموصوف محذوف أي بالخصلة التي هي أحسن، أحسن من السيئة. فإذا قال قائل السيئة ليس فيها حسن فكيف يقول أحسن من السيئة؟ قلنا إن اسم التفضيل قد يأتي وليس في الطرف الآخر منه شيء، كما في قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، مع أن أصحاب النار ليس في مستقرهم خير ولا في مقيلهم خير. ويكون عن الآية أنه لما كان من المعتاد أن الإنسان لا يدفع السيئة بالتي هي أحسن أمره الله أن يدفع بالتي أحسن، وذلك لأن مدافعة السيئة تكون على ثلاث وجوه. الوجه الأول أن يدفع سيئة بمثلها وهذا جائز، والثانية أن يدفع السيئة بحسنة لكن هناك شيء أحسن منها وهذا أيضا جائز وهو أعلى من الأول. الثالث أن يدفع السيئة بالتي هي أحسن، يعني بأحسن ما يدفعها به، وهذا أفضل وأطيب وهو الذي أمر الله به. فصارت مقابلة السيئة على ثلاثة إيش وجوه. الأول سيئة بمثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها. ثانية بحسنة لكن غيرها أحسن. الثالث التي هي أحسن، يعني إذا أساء إليك إنسان فلا تقابله بإساءة ولا تقابله بحسنة، أيضا قابله بما هو أحسن. يقول عز وجل، يقول المؤلف ممثلا كالغضب بالصبر والجهل بالحلم والإساءة بالعفو. هذه أمثلة، الغضب بالصبر يعني إذا غضب عليك إنسان فاصبر وتحمل، الجهل بالحلم إذا جهل عليك إنسان بالإساءة فقابله بالحلم، كما نعم. فإذا قال إنسان الجهل هل هو يعني يقابل الحلم أو يقابل العلم؟ قلنا أما الجهل الذي هو عدم العلم فيقابل بالعلم، وأما الجهل الذي هو ضد الحلم بمعنى أن يكون إنسان ذا عدوان على الغير فهذا يقابل بالحلم. قال الشاعر العربي ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وكذلك الإساءة بالعفو، إذا أساء إليك إنسان فاعف عنه. وقد سبق مرارا ونكرره تكرارا أن العفو إنما يندب إليه إذا كان إيش؟ إذا كان فيه إصلاح، لقوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإذا فجائية والفاء عاطفة، أي فإذا دفعت بالتي هي أحسن فاجأتك هذه الحال، وهي أن تنقلب عداوة الشخص الذي أساء إليك فيصير كأنه ولي حميم، يعني صديقا قريبا. واضح؟ وتأمل كون الجواب بإذا الفجائية ليتبين لك أن انقلاب عداوته إلى ولايته حميمة لا يتأخر كثيرا، لأن إذا الفجائية تدل على الفورية. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لو كان المخبر بذلك غير الله عز وجل لكان الإنسان يتردد، وكيف ينقلب العدو صديقا حميما بهذه السرعة؟ نقول إن الذي أخبر بذلك من هو الله عز وجل، ومن أصدق من الله قيلا. ثم إن الذي أخبر بذلك هو الذي قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابعه يقلبها حيث يشاء. لا لا لا تستبعد هذا، الأمور بيد الله، وكم من عدو انقلب صديقا وصديق انقلب عدوا. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي فيصير عدوك كالصديق القريب في محبته إذا فعلت ذلك. فالذي مبتدأ وكأنه الخبر، وإذا ظرف لمعنى التشبيه. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه عربها المؤلف يقول الذي مبتدأ وبينك وبينه عداوة، هذا الصفة الموصول. وكأنه الخبر، خبر إيش؟ خبر المبتدأ الذي. وإذا ظرف لمعنى التشبيه، إذا في قوله فإذا الذي ظرف لمعنى التشبيه الذي هو كأنه، لأن التشبيه مضمن معنى الفعل، فلذلك صح أن يتعلق به الظرف. هذا ما ذهب إليه المؤلف بالنسبة لإذا، والصحيح أن إذا فجائية لا تحتاج إلى متعلق. يقول رحمه الله وما يلقاها، أي يؤتى الخصلة التي هي أحسن، إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ ثواب عظيم. نعم، وما يلقاها، قال المؤلف رحمه الله أي يؤتى الخصلة، وقيل معناها لا يوفق لها، والمعنى متقارب، يعني لا ينال أحد هذه الخصلة وهي الدفاع بالتي هي أحسن إلا الذين صبروا. هذه الجملة فيها حصر، طريقه إيش؟ لا، النفي والإثبات، طريقه النفي والإثبات. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وقوله إلا الذين صبروا أي حبسوا أنفسهم وأجبروها على تحمل هذا الأمر، وذلك لأن هذا الأمر شديد، إذ أن النفوس تحب الانتقام ممن أساء إليها، ولكن يقال ادفع بالتي هي أحسن. لهذا قال وما يلقاها إلا الذين صبروا. كل إنسان سوف يعاني معاناة شديدة إذا سلك هذه الطريق، وهي الدفاع بالتي هي أحسن. لا بد أن يجد عناء ومشقة، فأمره فأثنى الله تعالى على الصابرين على ذلك. الصبر لا يحتاج إلى أن نطيل الشرح فيه، لأنهم قالوا إنه يكون ثلاثة أنواع، يكون صبرا على طاعة الله، وصبرا عن معصيته، وصبرا على أقداره. نعم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال ثواب، ذو حظ أي ثواب، والصواب أن يقال الحظ هو النصيب، أي لا، ما يلقاها إلا ذو نصيب عظيم، ليس من الثواب فحسب، بل من الثواب والأخلاق والرزونة وغير ذلك، الرزانة وغير ذلك، يعني من له نصيب عظيم من أي شيء، من الثواب والأخلاق والرزانة والتأني وغير ذلك، فلا ينبغي أن يقتصر ذلك في ذلك على الثواب. ومن لقاها إلا ذو حظ عظيم. ولما ذكر الله تعالى دفع العدو من بني آدم ذكر دفع العدو من غير بني آدم، فقال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. شوف مدافعة العدو من غير آدم، من غير بني آدم، لم يقل ادفع بالتي أحسن، قال إلجأ إلى الله، لأنك لا تستطيع أن تدفع الشيطان إلا باللجوء إلى الله عز وجل، إذ أن الشيطان ليس أمامك حتى تلوي عنقه وتقتله، ولكنه لا يدفعه إلا الله. ولهذا قال وإما ينزغنك من الشيطان. فالمناسبة بين هذه الآية والتي قبلها أنه لما ذكر مدافعة العدو من بني آدم ذكر مدافعة العدو من غير بني آدم، فقال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. قال إما، فيه إدغام إن الشرطية، فيه إدغام نون إن الشرطية فيما الزائدة. إما أصلها وإن ينزغنك، وإن ينزغنك، لكن ما الزائدة تزاد كثيرا في أدوات الشرط، كقوله هنا وإما ينزغنك، وكقوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. إما ينزغنك يعني إن ينزغك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أي إيش بعده؟ نعم، أي يصرفك عن خصلة وغيرها من الخير صارف فاستعذ بالله. المؤلف رحمه الله إذا نظرنا إلى تفسيره وجدناه يقصر هذه الآية على شيء معين، وهي إن صرفك الشيطان عن المدافعة بالتي أحسن فاستعذ بالله، والصواب خلاف ذلك، الصواب أن الآية عامة، ولهذا قال إما ينزغنك أي يصيبنك من الشيطان نزغ، نزغ نكرة في سياق إيش الأخ؟ خطأ، اقرأ إيه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ نكرة في سياق، نعم نكرة في سياق الشرط، في سياق الشر، فتكون عامة سواء كان في المدافعة بالتي أحسن أو غير ذلك، كلما أصابك نزغ من الشيطان فاستعذ بالله. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي شكى إليه الوسوسة في الصلاة أمره بإيش؟ أن يستعين بالله، قال يشفر عن يساره ثلاثا ويستعذ بالله. المهم أنه متى نزغك من الشيطان نزغ فالجأ إلى من يستطيع دفعه والله عز وجل. لكن كيف أعرف أن الشيطان نزغ أحدا؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، كلما رأيت أنه ألقي في روعك أن تفعل معصية فاعلم إيش؟ أنه نزغ من الشيطان. كلما ألقي في روعك أنك تترك طاعة فهذا نزغ من الشيطان، استعذ بالله، لأن الشيطان ليس شيئا محسوسا يحس الإنسان فيراه ويسمعه، لكن يعرف بما يلقي في القلب، فاستعذ بالله أي اعتصم به. قال المؤلف جواب الشرط وجواب الأمر محذوه أي يدفعه عنك. نعم، أين الأمر؟ استعذ، يعني كأن قائلا يقول وإذا استعذت فما النتيجة؟ النتيجة أن يدفعه الله عنك، لأن الله تعالى لم يأمرك بالاستعاذة به، والاستعاذة كما تعرفون هي الاستجارة مما يسوء. استعذ بالله يدفعه عنك، إنه هو السميع، السميع للقول العليم بالفعل. هذه الجملة التعليلية لقوله استعذ بالله، يعني فإنك إذا استعذت منه، إذا استعذت منه بالله سمع، وإنه عليم بكيفية دفع هذا الشيطان الذي نزغك منه نزغ، فهو سميع لقولك إذا استعذت به عليم بما يدفع به عنك هذا الشيطان. في الآيات فوائد منها انتفاء تساوي الحسنات بعضها ببعض وانتفاء تساوي السيئات بعضها ببعض، فيترتب على ذلك فائدة أن الحسنات تتفاوت والسيئات تتفاوت. فمن الحسنات ما هو أصول في الإسلام كالأصول الخمسة، ومنه ما هو دون ذلك، ومنه ما هو فرائض، ومنه ما هو نوافل. في المحرمات ما هو شرك مخرج عن الملة، وما هو شرك دون ذلك، وكذلك يقال في الكفر، ومنه ما هو فسوق، ومنه ما هو دون ذلك. هذا إذا قلنا أن المراد إيش؟ أن الحسنات لا تتساوى والسيئات لا تتساوى. أما إذا قلنا لا تسوى الحسنة ولا السيئة، أي أن الحسنة والسيئة لا يتساوان، فيفيد الحث على فعل الحسنات في مقابل السيئات. وليس الفائدة أن يعلم أن الحسنة لا تساوي السيئة، لأن هذا أمر معلوم، ولا يمكن في القرآن ببلاغته أن يأتي بمثل ذلك، لأن هذا كقولك السماء فوقنا والأرض تحتنا. لكن المراد الحث على أن تقابل السيئة بحسنة. ومن فوائد الآية الكريمة الإرشاد إلى مدافعة السيئات. الأخ من أين تؤخذ؟ من قوله يدفع. ما كتاب؟ لا لا، خذ المصحف وتابع، لا يستولي عليك الوسواس. طيب، يؤخذ من قوله ادفع بالتي هي أحسن. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على أعلى المقامات في مدافعة السيئات، تؤخذ من قوله أحسن، ولم يقل ادفع بالحسن بل قال بالتي أحسن. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى مقلب القلوب، فقد يكون العدو صديقا والصديق عدوا لقوله فإذا الذي بينك وبينه عداوة. ومن فوائد الآية الكريمة أنك لا تأخذك العزة بالإثم، فتقول لا يمكن أن أسكت أمام هذا الذي أساء إلي، ولا بد أن أخذ بحقي. نقول إذا أخذت بحقك فذلك لك، لكن هناك خلق أفضل وأكمل، وهو المدافع بالتي هي أحسن. ومن فوائد الآية الكريمة أن المدافعة بالتي هي أحسن شاقة على النفس، شاقة على النفس بقوله وما يلقاها إلا الذين صبروا ولكن اصبر. ومن فوائد الآية الكريمة أن من سلك هذه الطريق وهي مدافعة السيئة بما هو أحسن فإنه ذو نصيب عظيم من الأخلاق والثواب والرزانة والرجولة والشهامة وغير ذلك، لقوله وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومن فوائد الآية التي بعدها أن ملجأ الإنسان عند الخوف مما لا يمكنه دفعه هو الله عز وجل، لقوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة أنك كلما أحسست بشيء من نزغات الشيطان من تهاون بمأمور أو ارتكاب لمحظور فعليك أن تلجأ إلى الله عز وجل. فإن قال قائل نجد الاستعاذة مشروعة في غير هذا الحال، مشروعة عند قراءة القرآن مثلا، مشروعة عند دخول الخلاء، فما الجواب؟ الجواب أن مشروعيتها عند تلاوة القرآن، لأن الشيطان يتسلط على الإنسان حين قراءة القرآن أن يصده عما فيه من الذكر الحكيم، يصده عن تدبره، عن الخشوع فيه، عن على أن كون الإنسان يلتزم بأوامره ونواهيه ويصدق بأخباره. المهم أن الشيطان يحرص على الإنسان إذا أراد قراءة القرآن فناسب أن يؤمر بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك عنده في الخلاء، لأن الخلاء موطن من الشياطين، الشياطين تكون في أخبث الأماكن والملائكة في أطيب الأماكن، ولهذا كان في المساجد بيوت الملائكة، وكانت المراحيض نعم بيوت الشياطين. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الشيطان وأن له سلطة على بني آدم، لقوله من الشيطان نزع فاستعذ بالله، وهو كذلك، والله سبحانه وتعالى سلط الشيطان على بني آدم وأيد المؤمنين بالملائكة، فإن الشيطان إذا أمر بالفحشاء فإن هناك أمرا آخر يضاد وهو أمر الملك. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يستعاذ إلا بالله بقوله فاستعذ بالله، لكن هذا مقيد بما لا يقدر عليه إلا الله، فإنه لا استعادة منه إلا بالله. وكذلك أيضا لا استعادة لمخلوق غير قادر، فمثلا لو أن الإنسان استعاد بميت لكان هذا شركا، لأن الميت لا يمكن أن يفيدك، لكن لو استعاد بحي فيما يقدر عليه فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد ملاذا فليعذ به أو معاذا فليعذ به، فالاستعادة بالمخلوق فيما يقدر عليه كالاستعانة به فيما يقدر عليه وكالاستغاثة به فيما يقدر عليه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات السميع العليم لله، يعني أنهما من أسماء الله عز وجل، وسبق أنه لا يتم الإيمان بالاسم إلا ثلاث أمور إن كان متعديا، وبأمرين إن كان غير متعدي. السميع متعدي، فتثبت السميع اسما والسمع صفة، وكونه يسمع أثرا، وكذلك يقال في العليم. وقول مالك رحمه الله السميع للقول، هذا صحيح، لأن متعلق السمع هي الأقوال، العليم بالفعل فيه نظر، لأن الله عليم بالفعل، عليم بالقول، عليم بما ليس بفعل ولا قول. ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فقصره على الفعل لا شك أنه قاصر، فيقال الصواب العليم بكل شيء من الأقوال والأفعال والإرادات والحاضر والمستقبل والماضي. ومن فوائد الآيتين بلاغة القرآن بذكر المتقاربين في المعنى، وإن كان بينهما فرق من حيث الحقيقة. وجه ذلك أنه ذكر في الآية الأولى معاملة من؟ معاملة المسيء من الإنس بأن تدفعه بالتي أحسن، وذكر يرحمك الله، وذكر في الثانية معاملة من؟ المسيء من غير الإنس وهو الشيطان. ثم قال عز وجل ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، من آياته أي آيات الله عز وجل، والآية في اللغة العلامة، العلامة وهي بالنسبة لآية الله ما كان علامة على قدرة الله عز وجل وقوته وحكمته وعلمه ورحمته وغير ذلك. فقول من آياته الدالة على إيش؟ على قدرته وعلمه وحكمته ورحمته وغير ذلك مما يدل عليه هذا الليل والنهار. من آياته الليل والنهار، الليل بظلامه والنهار بضيائه، هذا من آيات الله، لا أحد يستطيع أن يفعل ذلك إطلاقا. يقول الله عز وجل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، قل أرأيتم إن جعل الله لكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكن فيه، هذا أيهما الأولى؟ هذه الثانية. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ الجواب لا إله لا أحد يأتي بذلك. قل أرأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكن فيه أفلا تبصرون؟ الجواب لا أحد. فهذا من آيات الله العظيمة الدالة على قدرته وعلى رحمته وعلمه وحكمته وقوته، بينما الليل قد غشي الأرض بظلامه، وإذا بالصبح قد كشف هذا الغطاء فأصبحت الدنيا ضياء. كذلك من آياته الشمس والقمر، وما أعظمها من آية. هذان الكوكبان يسيران منذ خلقهم الله عز وجل إلى أن يأذن الله بخرابهما، يسيران على نمط واحد لا يتعديانه ولا يتجاوزانه قال بعض العلماء لو أن الشمس بعدت عن مقرها شعرة واحدة لهلك الناس من البرد وجمدت المائعات، ولو أنها نزلت شعرة واحدة لذابت الأرض من الحر. وهذا من قدرة الله عز وجل. ثم هذا الجرم العظيم له هذه الإضاءة العظيمة مع البعد التام، وهذه الحرارة العظيمة مع البعد التام. لو أنك سعرت أقوى نار في الدنيا ما بلغت مسافة حرها إلى إيش؟ وش تقدرون؟ نعم 100 متر، ومع ذلك تجد مس الحرارة فقط لا أن يصل إلى هذه الدرجة. وهذه بينك وبينها ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، وتجد هذا الحر في أيام الصيف. ربما قال لبعضهم ربما بدأ الماء يغلي من شدة الحرارة في بعض المناطق، ما يدل على عظمة هذه الشمس. القمر أيضا عظيم، هذا القمر الكوكب الكتلة يضيء هذه الإضاءة العظيمة من بعد، مع ذلك هو بارد لا يسخن الجو ولا يسخن الأرض لأنه آية ليل. أرأيتم لو كان حارا أيتمتع الناس بالليل كما يتمتع به اليوم؟ لا يمكن أبدا. لكن من رحمة الله عز وجل أن جعله ضياء وجعله نورا باردا حتى لا تبقى حرارة الأرض طوال 24 ساعة، وحتى يستقر الناس بمنامهم وذهابهم ومجيئهم. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.